ما هو رأي سماحتكم في استحاب الأطفال إلى المسجد؟ وهل هذا حرام أم مكروه أم جائز؟ علما بأني أسمع على ألسنة كثير من الناس حديثا يقولون إنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم. يستحب بل يشرع الذهاب بالأولاد إلى المساجد إذا بلغ الولد سبعا فعلا، ويضرب عليها إذا بلغ عشرا، لأنه بذلك يتأهل الصلاة ويعلم الصلاة حتى إذا بلغ فإذا قد عرف الصلاة واعتادها مع إخوانه المسلمين. أما الأطفال الذين دون السبع فالأولى ألا يذهب بهم، لأنهم قد يضايقون الجماعة ويشوشون على الجماعة ويلعبون، فالأولى عدم الذهاب بهم المسجد لأنه لا صلاة لا تشرع لهم الصلاة. وأما حديث جنب وسائل الصبيان فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. بل يؤمر الصبيان بالحضور للصلاة إذا بلغوا سبعا فأكثر حتى يعتادوا الصلاة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوا ما لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا فيه تشريع للمؤمنين أن يحضروا أولادهم معهم حتى يعتادوا الصلاة، وحتى إذا كانوا بلغوا الحلم قد اعتادوا، حتى إذا بلغوا فإذا هم قد اعتادوها وحضورها مع المسلمين، فيكون ذلك أسهل وأقرب إلى محافظتهم عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.